وعن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل ولعابها يسيل بين كتفي. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. هذا حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه يخبر عن حاله مع ناقته رضي الله عنه في حجة الوداع مع الرسول عليه السلام، فيقول إنه ممسك براحلته وبناقته وهي تقصع بجرتها. تقصع بمعنى تقضم بأسنانها. القصع هو الأكل بالأسنان بشدة، القبض بين الأسنان في الشيء بين الأسنان. وبجرتها ما تجتره وتخرجه من معدتها، فالحيوانات كثير منها يجتر، يعني هي منشغلة وواقفة هادئة تجتر بشدة، تقضم وتقصع بجرتها. ولعابها يسيل على ملابسه بين كتفيه. الرسول عليه السلام عالم بهذه الحالة، فما أمره عليه السلام، ما أمر عمرو بن خارجة قال يعني ابتعد عن هذا أو طهر، مما يدل على أن لعاب الإبل أو لعاب مأكول اللحم عموما كان إبلا أو بقر أو غنم أو غير ذلك أنه طاهر، وهذا لا شك فيه ولا إشكال. بل أبوال الإبل كما مر بنا أبوالها طاهرة، لما أمر عليه السلام العرانيين أن يشربوا من أبوالها ويتداووا به، فلعابها من باب أولى. لكن قد يكون مستقذر، فاستقذاره شيء، أما الحكم بنجاسته فلا. فالحديث نص في أن لعاب الإبل طاهر لا حرج فيه.